ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مع تفسير بعض الآيات من سورة العنكبوت مطلعها قول الله تعالى: فآمن له لوط، أي فآمن بإبراهيم عليه السلام وأقر برسالته وبنبوته وتبعه على ما يدعو إليه من توحيد الله عز وجل لوط عليه السلام. فلوط صلى الله عليه وسلم من آمنوا بنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد قال بعض أهل العلم، لكن لا يثبت بهذا سند كما هو معلوم في الأنساب عموما، قالوا إن لوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، أي إن إبراهيم عليه السلام هو عم نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. ولكن الأخبار المتلقى بذلك كما هو معلوم ليست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أخبار بعض المؤرخين أخذت من بعض الإسرائيليات. على أي حال، الذي نستطيع أن نجزم به أن لوط عليه السلام كان في زمان نبي الله إبراهيم عليه السلام، وأن لوط عليه السلام ممن آمنوا به. ودل على هذا، أعني دل على أن لوط عليه السلام كان في زمن نبي الله إبراهيم هذه الآية أولا: فآمن له لوط. والآية الثانية التي في سورة الحجر وفي عدة صور مؤداها أن الملائكة الذين أمرهم الله سبحانه بتدمير مدائن قوم لوط، هؤلاء الملائكة مروا بإبراهيم عليه السلام وهم في طريقهم إلى تدمير مدائن قوم لوط. قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، أي يطلب المهلة لعلهم يتوبوا، كذا قال بعض أهل العلم، بل قال جمهورهم بذلك. قال تعالى: فآمن له لوط. من أهل العلم من قال أيضا، وهذا ليس بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي أقوال للسلف الصالح رحمهم الله، أن إبراهيم عليه السلام أرسل لوطا عليه السلام إلى مدينة سدوم من بلاد الأردن وما حولها يدعوهم إلى الله عز وجل وينهاهم عن فاحشة منكرة لم يسبقوا إليها، ألا وهي أنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين، وهذه الفاحشة لم يفعلها أحد قبلهم. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. إلا أن هذا الحديث من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب وإن كان يحسن حديثه أو يصح حديثه في الجملة، إلا أن أهل العلم بالحديث أخذوا هذا الحديث على عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، واستنكره عدد كبير من العلماء. أعني الحديث الذي فيه: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، ومن أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. هذا الحديث من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، وعمر هذا وإن كان في الجملة يوثق، إلا أنه ينفرد بأشياء لا يتابع عليها، وهذا الحديث مما استنكره فريق من العلماء عليه. ولذا فإن أهل العلم اختلفوا في من عمل عمل قوم لوط، فمنهم من يقول إنه يقتل للحديث بكرا كان أو ثيبا، ومنهم من يقول يأخذ حكم الزاني إن كان بكرا جلد وإن كان ثيبا رجم، ومنهم من يقول إنه يقذف من أعلى شاهق في البلدة ويتبع بالحجارة كما صنع بقوم لوط، إذ الله قال: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. فهذه مجموعة أقوال العلماء في من عمل عمل قوم لوط. ولا صح أن يقال ذلك ولا يقال فلان لوطي، لأنك إذا قلت فلان لوطي تنسبه إلى لوط، ولوط عليه السلام نبي كريم طاهر عليه الصلاة والسلام، فالصواب أن يقال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط أو من عمل عمل قوم لوط. قال تعالى: فأمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. الذي قال إني مهاجر إلى ربي هو إبراهيم عليه السلام، وذلك لأمرين: أولا لتمام الآية، ألا وهو قوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، ولقول إبراهيم عليه السلام في آيات أخر: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فقوله تعالى فأمن وقال إني مهاجر إلى ربي من مقول إبراهيم عليه السلام، ولذا ألزم كثير من القراء بالوقف اللازم هنا، وقال إني مهاجر إلى ربي، وقال إني مهاجر إلى ربي، قال هنا وقف لازم عند قوله فآمن له لوط حتى يكون المعنى قد اكتمل، وقال إني مهاجر إلى ربي أي إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: وهذا بعد أن كذبه قومه، وبعد أن لم تجد معهم المواعظ ولم تجد معهم الآيات، فلا شيء أدل على نبوته من كونه يلقى في النار ويخرج سالما آمنا لم يصب منها بأذى، فكان هذا جديرا بأن يؤمنوا. ولكن وكما قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فكما قال أئمتنا وعلماؤنا إن الآيات والمعجزات لا تنفع إلا من كتب الله له الهداية، الآيات والمعجزات لا تنشئ إيمانا، إنما من كتبت له الهداية تكون الآيات سببا في هدايته، كما تسببت لسحرة فرعون في الإيمان، ولكن مع ذلك لم يؤمن عموم قوم فرعون. وقد قال تعالى وفي هذا الصدد: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. أما العزيز فالغالب، والحكيم الذي يصنع كل شيء بحكمة ويقول كل قولة بحكمة ويشرع كل شرع لحكمة سبحانه وتعالى. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، لما هاجر إلى ربه وهب الله له إسحاق ويعقوب. قال العلماء: وهذا يرد في باب جبر الخواطر المنكسرة، فلما كذبه قومه كذب الخليل قومه عوضه الله عن قومه على الكبر بأن وهب له إسحاق وإسماعيل وبشر بيعقوب صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فبشر صلى الله عليه وسلم بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فأخذ بعض أهل العلم من ذلك مشروعية جبر الخواطر المنكسرة، قالوا: لما كذب إبراهيم عليه السلام جعل الله كلمة التوحيد باقية في عقبه، وجعل الرسل كلهم من بعده من ذريته، وجبر خاطره بأن عوضه عن قومه الذين فارقهم ورزقه بذرية مباركة إسحاق ويعقوب. قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، أي كل الأنبياء الذين أتوا من بعد إبراهيم عليه السلام هم من ذرية إبراهيم، كلهم من ذرية إبراهيم، سواء الذين كانوا من طريق يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وهؤلاء جل الأنبياء، أو الذي كان من ذرية إسماعيل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم رزق بإسماعيل وإسحاق، إسماعيل ليس من ذريته أنبياء إلا خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. أما إسحاق فمن ذريته يعقوب، وكل الأنبياء بعد ذلك من ذرية يعقوب عليه السلام الذي هو إسرائيل. قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. والكتاب هنا اسم جنس بمعنى الكتب، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالكتاب هنا المراد به الكتب، ومنه قوله تعالى: وتؤمنون بالكتاب كله، قيل المراد الكتب كلها. وآتيناه أجره في الدنيا، وآتيناه أجره في الدنيا. إبراهيم عليه السلام أوتي أجره في الدنيا. ما الأجر الذي أوتاه إبراهيم عليه السلام في الدنيا؟ هل كان ملكا؟ لم يرد أن إبراهيم عليه السلام كان ملكا. فمن العلماء من التمس التماسات لهذا الأجر الدنيوي الذي ناله إبراهيم عليه السلام، فقال فريق من أهل العلم: منه الثناء الحسن على إبراهيم عليه السلام، فقد قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي ثناء حسنا على ألسنة من يأتون من بعدي. فنحن في كل صلاة نصليها نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصباح مساء رضينا بالله ربا، أو أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فمن الأجر في الدنيا الثناء الحسن، ومن الأجر في الدنيا التبشير بإسحاق والتبشير بإسماعيل عليهما السلام. أجور عظيمة أوتاها إبراهيم، منها الإمامة، أن الله جعله إماما للناس يقتدى به: إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما. قال تعالى: وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي في عداد عباد الله الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه، ولوطا قال بعض العلماء المضمر فيه أو العامل فيه: واذكر لوطا إذ قال لقومه، واذكر لوطا إذ قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وهي الفاحشة المعروفة، أي إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فهذه الفاحشة المنكرة تعدت مع هؤلاء القوم وتجاوزت حدودها معهم، فلم يكونوا يفعلونها مستترين بها كالذين يفعلون الفواحش في أكثر الأزمان، إنما كانوا يجهرون بذلك في النوادي وفي المجتمعات أمام بعضهم البعض. الرجل ينزو على الرجل عياذا بالله، والمرأة تساحق المرأة عياذا بالله، وتعدى أمرهم حدوده، فكانوا يقطعون الطريق، وليس كقطاع الطريق في هذه الأزمان يأخذ مالك، يأخذ سيارتك، ليس هذا فحسب، إنما يقطعون الطريق على المارة ويفترشون الرجال أمام أعينهم. هذه فعلة في غاية من القبح، لا يكتفي بقطع الطريق وسلب المال، بل عياذا بالله يفعلون معه الفاحشة عيانا بيانا نهارا جهارا، ولا يستحيون من ذلك. إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، تقطعون الطرق، وتأتون في ناديكم المنكر. قال بعض العلماء في تفسير المنكر: وهذا ليس به خبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن توسع العلماء في ذكره كانوا يأتون في ناديهم المنكر يتظارطون ويضحكون في المجالس، يتعرون يتكشفون في المجالس، قيل وليس عليه مستند كما أسلفت يقرقعون الأصابع ونحو ذلك، والأخيرة تحتاج إلى مستند لتقبيحها. قال: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قوله تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، هناك آيات أخرى تبين أجوبة أخرى. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، هنا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فكيف الجمع؟ هم أجابوا بأجوبة أخرى في أماكن أخرى، وهنا قالوا ائتنا بعذاب الله، وفي الأخرى قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فيجاب أن منهم من قال له هذا الجواب، ومنهم من قال له ذاك الجواب، أو يكونون كلهم قالوا هذا في موطن وقالوا ذاك في موطن آخر. قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، استبعدوا نزول العذاب عليهم. قال تعالى: قال رب انصرني على القوم المفسدين. وسلف أنهم هددوه بالإخراج من الديار هو ومن آمن معه. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، البشرى بماذا؟ البشرى موضحة والقرآن يفسر بالقرآن، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فتصلح كمثال لتفسير القرآن بالقرآن قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. البشرى هنا مجملة مفسرة في قوله: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فبشرناه بغلام حليم. قال أو عفوا كلمة البشرى، قد تكون البشرى أحيانا بالخير، قد تكون البشرى بالشر، قد تكون البشرى مطلقة، فإذا كانت مطلقة حملت في أغلب أحوالها على الخير. فكتدليل على ما ذكر قال تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكن قد تأتي: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وأصل البشرى ما يظهر أثره على البشرة خيرا كان أو شرا، الخبر الذي يظهر أثره على بشرة المخبر به. فإذا فاجأتك بخبر خبر غريب عليك يظهر أثره على بشرتك، قد يكون سرورا وانشراحا، وقد يكون عبوسا والعياذ بالله، عبوسا وبسورا. فقد يأتيك شخص يقول: أبشر أنت الحمد لله طلعت الأول وكسبت من فضل الله 100,000 جنيه. تتعجب أولا، فهذا التعجب أثر من أثار البشرى، بشرتك دار عليها أمر، بعد قد تبتسم، بعد قد تضحك، فكل هذا من نتائج الخبر الذي ظهر أثره على بشرتك. وقد يأتي شخصا هم أو غم، خبر محزن عياذا بالله، فيظهر أثره أيضا على بشرته. قال: ولما جاءت رسلنا أي ملائكتنا إبراهيم بالبشرى، قالوا أي مع مجيئهم بالبشرى: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. قال بعض العلماء: هذه اسم إشارة للقريب في الغالب، ولكن كان بين إبراهيم عليه السلام وبين قوم لوط مسافات، ف قد تطلق هذه أحيانا ويراد بها القريبة قريبة المعنى. إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا، أي كيف تهلكنا وفيها نبي الله لوط عليه السلام. قال كثير من أهل العلم هذه القرية هي سدوم بالأردن وما حولها من القرى، وسدوم أطلق عليها المؤتفكة، ائتفكت أي قلبت رأسا على عقب، وحولها القرى التي بجوارها التي سلكت مسلكها في الإجرام وفي الفحش ائتفكت أيضا، أي قلبت أيضا رأسا على عقب، فأطلق عليها المؤتفكات. فالمؤتفكة هي المدينة العاصمة، والمؤتفكات القرى التي حولها، وقد تطلق المؤتفكة على القرى المؤتفكة عموما. قال تعالى ذكره: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، أي أتوا بالفعلة الخاطئة. وقال تعالى في سورة النجم: والمؤتفكة أهوى، والمؤتفكة أهوى، يعني بالمؤتفكة مدينة قوم لوط التي ائتفكت أي رفعت إلى السماء وقلبت رأسا على عقب، كما قال تعالى: فجعلنا عاليها سافلها. وسيأتي بيانه. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، نحن أعلم منك يا إبراهيم بمن فيها، بلوط، بأهل الإيمان الذين أمنوا بلوط، بأهل الإجرام الذين اجترموا الفواحش، نحن أعلم بمن فيها، لننجينه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين، إلا امرأته كانت من الغابرين، الغابر الباقي. ومنه تصنيف الذهبي المسمى العبر في أخبار من غبر أو غير الذهبي، المهم العبر في أخبار العبر في أخبار من غبر، فغبر مضى وذهب. فقوله كانت من الغابرين احتملت معنيين: الذائبين مع الهلكة، والآخر الغابرين الباقين في الهلاك أو الباقين مع من سيهلكوا. قال: إلا امرأته كانت من الغابرين. في قوله إلا امرأته دليل على أن أحدا لن يغني عن أحد شيئا. وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين. وهنا ينبغي أن يدفع إشكال حول قوله تعالى: وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وكذا قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فما وجه دفع الإشكال؟ يدفع الإشكال من وجهين. الوجه الأول ما عليه أكثر المفسرين في تفسير قوله تعالى الخبيثات للخبيثين، أن المراد الكلمات، الكلمات الخبيثة إذا سألت عن مصدرها وعن من نسبت إليه فمنسوب الخبيثين، الخبيثين هم مصدر كلمات الخبيثة، الخبيثات الخبيثين، الكلمات الخبيثة يوصف بها الخبيثون، والخبيثون هم مصدر الكلمات الخبيثة. فإن سمعت كلمة خبيثة وبحثت عن أصلها تجد مصدرها رجلا خبيثا، إن انتظرت أن يتكلم الخبيث ماذا عساه أن يتكلم؟ يتكلم بكلمات خبيثة. فهم معروفون بها وهي معروفة بهم، والأمر في الطيبين الطيبات للطيبين. إذا سمعت كلمة طيبة وبحثت عن مصدرها فستجد مصدرها رجلا طيبا، وإذا وقفت أمام رجل طيب يتكلم وسمعت ما يخرج منه فسترى ما يخرج منه كلاما طيبا. هذا الوجه الذي عليه الأكثر في تفسير الآية. ومن العلماء من قال لا يمنع أيضا أن تتنزل على الرجال والنساء، فالرجل الصالح يبحث عن امرأة صالحة للزواج بها، ولكن قد لا يوفق، يجتهد ومع ذلك يخفق، لأن علام الغيوب هو الله، فقد يتحرى ومع تحريه لا يصيب المطلوب. ولذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، قد تمتحنها وتظن أنها مؤمنة، فلذا جاء القيد الله أعلم بإيمانهن، أي اسألوا الله التوفيق لأن الله أعلم بإيمانهن منكم. وإذا كان الخليل إبراهيم عليه السلام زار ولده إسماعيل عليه السلام وقد تزوج ومع ذلك لم يكتشف ما في زوجته، إلى أن اكتشفه أبوه فقال غير عتبة بابك. فنحن بشر مهما كنا، وعلام الغيوب هو الله. ولقد قال تعالى للرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم. إذا كان رسول الله لا يعلمهم والذي علمهم هو الله سبحانه وتعالى، فهذا دفع الإشكال من الوجهة الثانية، أنني قد أتحرى وأنت قد تتحرى أن تتزوج زوجة بمواصفات معينة، فترى الظاهر هكذا لكن الباطن لا يعلمه إلا الله، أو قد تكون طيبة في أول أمرها ولكن القلوب تتغير والقلوب تتقلب، والذي يقلب القلوب هو الله سبحانه وتعالى. قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه أهله إلا امرأة، ففي أن كلمة الأهل تطلق أحيانا على أهل البيت عموما، الأولاد، البنات، النساء، الزوجات، الأقارب عموما، وقد تطلق الأهل وراد بها الزوجة فقط، وراد بها الزوجة فقط. من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، يعني في عائشة والله عفوا، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وأيضا لما نزل قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، دعا النبي حسنا وحسينا وعليا وفاطمة وجللهم بالكساء في حديث الكساء المشهور، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال تعالى في الآية التي نحن بصددها قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم زرعا، ليست هذه الكراهية كراهية لمجيء الأضياف، بل الطيبون يحبون مجيء الأضياف إليهم، فإن الله يكرمهم بهؤلاء الأضياف، يكرمهم ربهم بهؤلاء الأضياف في الدنيا أو في الآخرة، فهم يمتثلون قول الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ولكن الكراهية خشية أن لا يؤدي للضيف حقه أو أن يفتضح في ضيفه. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم ساءه مجيئهم وضاق بهم ذرعا قلت حيلته للدفاع عنهم. في الآية الأخرى وقال هذا يوم عصيب، ففيه جواز وصف اليوم بأنه يوم شديد أو عصيب، وفي جواز الوصف مجردا عن الاعتراض على القدر قوله تعالى في يوم نحس مستمر، وقوله تعالى أيضا في أيام نحسات. فمجرد وصف اليوم بأنه شديد أو عصيب أو نحو ذلك دون اعتراض على القدر جائز، أما إذا كان يتضمن اعتراضا على القدر أو سبا للدهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر بيدي الأمر أقلب ليله ونهارا. قال تعالى ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن. أخذ من ذلك أنه يستحب للشخص إذا وجد أخاه المسلم مروعا خائفا أن يطمئنه، لا تروع مسلما، نهى النبي عن ترويع المؤمن، وقال عليه الصلاة والسلام لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جدا ولا لاعبا، وقال عليه الصلاة والسلام وقال الله تعالى إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، فيشرع للمؤمن ويستحب له أن يطمئن أخاه المؤمن، ولا يجوز للمؤمن أن يروى أخاه المؤمن. قال تعالى وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا أي عذابا من السماء بما كانوا يفسقون. إنا منزلون على هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، وفسرة بقوله فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك أي معلمة من عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. القصة مفصلة وقد تقدم تفصيلها. قال تعالى ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، وهذه الآية البينة هي وجود هذه القرية في طريق المسافرين إلى الشام، كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، فتركت في طريق المارة يمر بها المار يتعظ إذا ذكرها، فهذه بلادهم خاوية على عروشها دل على أليم العقاب الذي حل بها. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. تقدمت القصة باستفاضة، وأسأل الله أن يبارك فيكم ومعذرة.